إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. حسبي أنني أحد الشدى الهائمين الحوم، ما حيلة الشعراء باب غناؤهم، ما حيلة الشعراء باب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. الميكروفون الآن ينتقل إلى هناك بصحبة الزميل دكتور حسن مدني. الحمد لله، بنعمته تتم الصالحات، ولنور وجهه أشرقت الأرض والسماوات. سبحانه واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله ربه رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة مباركة في هذا اليوم العظيم، يوم الجمعة، من ساحة مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم لقاء الجمعة في هذا اليوم العظيم الذي تلتقي فيه الأرض بالسماء. حري بنا أن نرفع أكف الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ مصرنا من كل سوء ومكروه. مصر التي تمر في هذه المرحلة بمرحلة دقيقة من تاريخها، في حاجة إلى أن يصطف أبناؤها خلف قيادتها، يدعمون قيادتها ويدعمون جيشها العظيم الذي يحارب ضد التطرف والمتطرفين. هؤلاء المتطرفين الذين استباحوا الدم والمال والعرض، الذين ينتسبون زورا وبهتانا إلى الإسلام، والإسلام منهم براء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا عليهم نصرا مؤزرا، وأن يحقق الأمن لمصر بل وللدنيا بأسرها، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، مصر كنانة الله في أرضه، من أرادها بسوء قسمه الله. حسبها وكفاها ذكرها في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في 5 مواضع تصريحا، وفي أكثر من 30 موضعا تلميحا. وحسبنا قول ربنا سبحانه وتعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا دائما نعمة الأمن ونعمة الأمان. خير ما نستهل به لقاءنا معكم لقاء الجمعة القرآن الكريم، تلاوة مباركة يتلوها على أسماعنا وقلوبنا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. قال

ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. صدق الله العظيم. الفاتحة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا يا رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد عشنا هذه اللحظات المباركة مع هذه التلاوات القرآنية العطرة والتي تلاها على أسماعنا وقلوبنا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وذلك استهلالا لنقلنا لصلاة الجمعة من ساحة مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء ومكروه، وبحسب توقيت القاهرة أيها الإخوة ينادى للصلاة من يوم الجمعة، يرفع نداء الشيخ عبد الله محمد عزب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد نودي للصلاة من يوم الجمعة من ساحة مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة، رفع النداء الشيخ عبد الله محمد عزب، وقد وقف الإخوة المصلون هنا في هذه الساحة الطيبة المباركة بين يدي الحق تبارك وتعالى لتأدية ركعتين شكرا لله عز وجل على ما أفاء به من نعم عليهم إذ جعلهم من عباده المؤمنين. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الأيام التي تمر بها مصرنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها من كل سوء ومن كل مكروه، فهي تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها تواجه عدوا يتربص بها داخليا وخارجيا، ولكن هيهات أن ينال هذا العدو من مصر طالما هناك جيشها المرابط الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم خير أجناد الأرض، ذلك لأنهم في رباط إلى يوم القيامة. حقا إنهم في رباط إلى يوم القيامة، إنها العيون التي لن تمسها النار حيث إنها تبيت تحرسنا، فبقدر ما تحفظنا وتحرسنا يا ربنا احفظهم في كل مكان، وأعنهم على ما هم فيه، ووفقهم لأداء رسالتهم في حماية هذا الوطن العزيز. إنهم الأبناء الذين نبتت أجسادهم من تراب هذا الوطن، والذين استظلوا بسمائه وعاشوا فوق أرضه، فحري بهم وجدير بهذا الوطن أن يحفظوه من كل سوء ومن كل مكروه. أيها الإخوة، الإسلام دين الرحمة ودين المودة، إنه يؤكد دائما حرمة الدماء والأموال والأعراض. أرى الآن فضيلة الدكتور عادل المراغي يرتقي درجات المنبر ليلقي على أسماعنا خطبتي الجمعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد الفعال لما يريد. أحمده تعالى وهو أهل الحمد والثناء والتمجيد، وأشكره ونعمه بالشكر تدوم وتزيد. اللهم لك الحمد بمجامع الحمد كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد على نعمك كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جار المستجيرين وأمان الخائفين، وملاذ الهاربين وغياث المستغيثين وصريخ المستصرخين. عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات وخضعت له الرقاب وذلت له الأعناق، أول الأولين وآخر الآخرين. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه، حجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه. صمد بلا كفء ولا كيفية، فما النظراء والأشباه. سبحان من عنت الوجوه لوجهه، وله سجود أوجه وجباه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى وحبيبه المرتضى، صلوات ربي وسلامه عليه، قد كان هذا الكون قبل حلوله شؤما لظالمه وللمظلوم، لما أطل محمد زكت الربا واخضر في البستان كل هشيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وأنصاره وذريته، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، فيا أمة التوحيد، لقد جاء الإسلام بالرحمة لهذا العالم، وجاء نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وابتعثه الله رحمة للعالمين. قال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن رحمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه كرم بني الإنسان. قال تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. ومن تكريم الله عز وجل لبني الإنسان أن الله تبارك وتعالى حرم الاعتداء على الأنفس والأعراض والأموال، أيا كانت هذه الأنفس، فإن الإنسان قد كرمه الله عز وجل بأن أسجد له الملائكة، وخلقه الله بيده، ثم بعد ذلك جعله خليفة في أرضه. فهذا مناط التكريم الذي جعله الله تبارك وتعالى، ومناط التكريم الذي جعله ربنا تبارك وتعالى يقتضي أن نحافظ على من كرمه الله، فإن النفس البشرية هي ملك لخالقها، حتى إن كان الشخص نفسه لا ينبغي عليه أن يعتدي على نفسه. قال جل شأنه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، أيا كانت هذه النفس حتى نفس كافر أو غير ذلك، فإن الله عز وجل قد حرم، فما بالكم بما فعلته غلمان داعش من الذبح والتنكيل بالمستأمنين وبأهل الذمة الذين أوصى بهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الله عز وجل. وقد يستغرب البعض، نجد أن الله عز وجل جعل حماية الكنيسة فرض على المسلم كحماية المسجد، وذلك موجود في كتاب الله في سورة الحج أول آية نزلت لتشريع الجهاد: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بعدها قال الله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال عكرمة: يذكر فيها اسم الله كثيرا، إن الضمير يعود على ما سبق كله، يعود على ما سبق من الكنائس والبيع والمساجد، فإن الله تبارك وتعالى قد حرم الاعتداء على المستأمنين وعلى أهل الذمة. وتأملوا حينما يشوه غلمان داعش صورة الإسلام وينطقون باسم الإسلام، أقول إن الإسلام يبرأ براءة الذئب من دم ابن يعقوب، هيا بنا حتى ننظر إلى بعض الصور الناصعة في تاريخ الإسلام لما طبقها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تأملوا إلى مبدأ التعايش السلمي الذي عايشه وعاشه نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. دخل المدينة وعقد المعاهدات مع اليهود، ولما فتح النبي مكة بقي المشركون على دينهم، هل أرغمهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلا، ولما لم يرغمهم النبي، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة، انظروا إلى أدب الحروب فما بالكم بأدب السلم، انظروا إلى أخلاق الإسلام في الحرب، قال: لا يجهزن أحد منكم على جريح ولا تقتلوا أسيرا ومن دخل بيته فهو آمن، وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معاملة الأسرى حتى إن كانوا أسرى، هؤلاء الإخوة الأقباط المسيحيين الذين قتلوا وذبحوا على يد داعش ذبحا بربريا شوه صورة التاريخ، ولم يحدث له في التاريخ مثيل إلا في عهد الحروب الصليبية الغربية، ثم بعد ذلك يصفون بأن الإسلام جاء بالقتل. أقول إن الإسلام انتشر بالسماحة إخوة الإيمان والإسلام. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل معاهدا فأنا حجيجه، وفي رواية ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة. قتل النفس أيا كانت هذه النفس، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل الذمة وأهل الكتاب: ألا من آذى ذميا أو أخذه أو أخذ منه حقه، أو في رواية: أو انتقصه حقه أو كلفه فوق ما يطيق فأنا حجيجه يوم القيامة. هذه دعوة الإسلام إخوة الإيمان. دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المعايشة السلمية في أسرى بدر. حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل الأسير. تأملوا أبو عزيز بن عمير رجلا كان من قريش، قال: كنت في من أسر، فأوصى النبي بالأسارى خيرا، قال: أوصيكم بالأسارى خيرا. قال: فرأيت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم يأكلون التمر ويطعمونني البر، البر اللي هو القمح أو بمعنى الخبز، كأن الصحابة فضلوا الأسير على أنفسهم بنص الآية القرآنية، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حمل له يوم من الأيام رأس قائد الروم، فلما وضعوا الرأس بين يديه غضب غضبا شديدا واشتاط غضبا، قال: لا يحمل إلي رأس بعد اليوم، فقد نهانا رسول الله عن المثلة ولو بالكلب العقور. يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يمثل ولو بالكلب المسعور، ليس بإنسان كرمه الله. مهما اختلفنا في العقائد والأديان، فإن الإنسان هو بنيان الله، لا ينبغي على الإنسان أن يعتدي على بنيان الله. سيدنا علي بن أبي طالب لما قتله عبد الرحمن بن ملجم، قتل سيدنا علي، أوصى وصيته الأخيرة ثم قال: انتظروا إن أنا مت فلا تقتلوا بقاتلي أو لا تقتلوا بي غيري حتى لا تخوضوا في دماء الناس، فإن ولا تمثلوا به، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن المثلة. المثلة ما يفعله غلمان داعش الآن التكفيريين من قطع الرقاب وجز الأعناق والحرق الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يعرف إلا في شريعة الغاب، بل إن الحيوانات تأنف من هذه الأفعال الشنيعة القبيئة وتلك الصور التي شوهوا بها صورة الإسلام. إذا كان الإسلام حرم حرق النمل، مر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح بقرية نمل قد حرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: ينبغي ألا يحرق بالنار إلا رب النار، لا يحرق بالنار إلا رب النار. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كسر عظم الميت، فما بالكم بالحي وقطع الرقاب وتقطيع الأوصال. نهى النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كسر عظم الميت، فإن كسره ميتا ككسره حيا. تلك كرامة الإسلام، كرامة الإنسان في الإسلام كيف كرمه الله وفضله. مهما اختلفنا في الأديان ومهما اختلفنا في العقائد، فإن الله عز وجل قد وكل الأمر إليه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. أقول: بعض دول الغرب ظنت، وبعض الظن إثم، ظنت أن الإسلام يأمر بهذا، ويأمر بالحرق والقتل وتقطيع الأوصال. أقول: إن الإسلام دين الفطرة، إنما جاء رحمة للعالمين، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم جاء رحمة للعالمين. حرم النبي عن قتل الصبر، بمعنى أن تحبس شيئا ثم تقتله، ونهى النبي عن قتل الصبر ولو بالدجاج أو الطيور. لا يجوز لإنسان أن يحبس طائرا ثم بعد ذلك يصبره، بمعنى ينتظر حتى يموت جوعا أو عطشا أو يقتله في آخر الأمر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام بالحيوانات والطيور، فما بالكم بإنسان له إنسانيته. نهى النبي عن الغدر، وهؤلاء الذين دخلوا الأراضي الليبية دخلوا سعيا على أرزاقهم وسعيا على مأكلهم ومشربهم، وهم كالسائحين عندنا، يحرم الاعتداء على أرواح السائحين والمواطنين والمستأمنين وأيا كان هؤلاء في ديانتهم. فدخلوا ثم بعد ذلك غدر بهم، وهذا غدر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أمن رجلا، والحديث في البخاري، من أمن رجلا على نفسه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من هؤلاء الدواعش، وتبرأ من هذه الأفكار التكفيرية. أحدهم وما أشبه الليلة بالبارحة كان في عهد سيدنا علي بن أبي طالب، لما خرجوا على علي الخوارج، كان يأتي أحدهم ويطعن المرأة بالرمح، يبقر بطن المرأة وهي حامل، ويقرأ قول الله عز وجل: وعجلت إليك ربي لترضى. هؤلاء مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال عليه الصلاة والسلام: لئن عايشتهم، أو كما ورد في الحديث: لئن لقيتهم لأقاتلنهم قتل عاد وإرم. هذا لعلكم تلحظون من خلال ذلك بمقارنة وبضدها تتميز الأشياء. قارنوا بين سماحة الإسلام وبين تعايش الإسلام مع الطوائف والديانات والمذاهب الأخرى، وبين ما يفعله غلمان داعش. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه قريب مجيب. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أمة التوحيد، فقد حرموا الإسلام الاعتداء، حرم الإسلام الاعتداء على الأنفس، وحرم الاعتداء على المستأمنين، وحرم الاعتداء على السائحين، وحرم الإسلام الاعتداء على المستأمنين، وحرم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أيا كانت هذه الأنفس. ومن مناط تكريم الله عز وجل أن حمى الله عز وجل، والإسلام حمى مقدسات هؤلاء، وحمى أعراضهم، وحمى أموالهم، وحمى ممتلكاتهم. جدير بنا أن نعود إلى ديننا، وأن نعود إلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونعرف أن ما شوهت داعش به الإسلام لم يحدث على مدار قرون متطاولة. فشل اليهود وفشل أعداء الإسلام في تشويه صورة الإسلام، فجاءت داعش واستطاعت أن تفعل ما لم يفعله اليهود وأعداء الدين في ديننا إخوة الإيمان. لعلنا نعود إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى، وأن نعلم تمام العلم أن الله عز وجل كرم الإنسان وجعله، جعل ربنا تبارك وتعالى من مقاصد الشريعة حفظ النفس أيا كانت هذه النفس، وحفظ الأموال، وحفظ الأعراض، وحفظ العقل. كل الشرائع السماوية والأديان الثلاث نزلت لأجل هذه الأمور، وهي ما تعرف بمقاصد الشريعة الإسلامية عندنا في الإسلام. من مقاصد الشريعة حفظ النفس. لقد قامت القوات المسلحة وقام جيشنا المرابض الذي تنبأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجندي الغربي كما قال عليه الصلاة والسلام: ستفتحون مصر، والحديث صحيح: فاتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض. وأنا قلت قبل ذلك: لولا رباط الجنود البواسل لدخلت علينا داعش في دورنا، ولكن مشيئة الله تبارك وتعالى شاءت أن يكون هذا الجند الغربي الذي شاء الله عز وجل أن يكون حامنا للحمى، وأن يكون حاميا للدين وللبلاد. فإذا انكسر جيش مصر انكسرت مصر، وإذا انكسرت مصر انكسر العالم الإسلامي، وإذا أراد الله عز وجل شيئا خيرا هيأ أسبابه. فمن تهيئة الأسباب أن جعل الله عز وجل الجيش المرابض على حدودنا، وهذا الجيش المرابض استطاع أن يلقن هؤلاء درسا لن ينسوه. أسأل الله تبارك وتعالى بأحب أسمائه إليه في هذا الوقت الطيب المبارك الميمون الذي تفتح فيه أبواب السماء: اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين، احفظ مصر من عدوان المعتدين، احفظ مصر من تربص المتربصين، احفظ مصر من خيانة الخائنين وغدر الغادرين وشماتة الشامتين وجهل الجاهلين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير واجمع القلوب عليه، ومن أراد مصر بسوء فاجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه. اللهم احفظ مصر من كيد أعدائها وجهل أبنائها. اللهم احفظ على مصر جيشها وأمنها واستقرارها. اللهم احفظ على مصر أمنها وجيشها واستقرارها. نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اغفر اللهم لجميع موتى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اشف مريضنا، عاف مبتلانا، اهد ضالنا، خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أعط كل سائل سؤله يا ذا الجلال والإكرام. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا، استووا، صدوا الخلل، حاذوا بين المناكب، تقاربوا، تماسوا، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. استووا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار

الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم احفظ مصرنا يا ربنا من كل سوء ومكروه وانصر جندنا فهم الغالبون. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لكم صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة، وقد أما المصلين وألقى خطبتي الجمعة فضيلة الدكتور عادل المراغي إمام وخطيب المسجد. كان معنا من الإذاعة الخارجية محمد الورداني عمر عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد كمال راني عبد الباسط عاطف العدل، ولكم تحيات الزميل سلام رشدي من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وتحيات محدثكم حسن مدني. وحتى يضمنا لقاء إيماني آخر نستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، ويعود بنا الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.